بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى هذه المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تستحق المشي الى الصلاه بسكينه ووقار، ويقارن بين الفقار، ولا يشبه الضالع، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين. الايات الى قوله: الا من اتى الله بقلب كريم. ويقول: اللهم اني اسالك بحق السيدين عليك وبحق من سمي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا من رياء ولا سمعة، خرجت انتقاء شرفتك وانتقاء مرضاتك، أسألك أن تنقذ من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أولا، لا تثبت الأدعية والأوراد والأذكار إلا بدليل صحيح. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر، بل هو حديث ضعيف رواه احمد، وهو حديث ومن ثبت الحق التأكيد، بل فيه مخالفه شرعيه، فيه مخالفة شرعية للإنسان، لأن فيه توسل بغير الله، والتوسل بغير الله شرك وبدعة. طيب، التوسل بغير الله ليس شرك، ولكنه بدعة. السؤال غير الله هو الشرك، لكن التوسل ما دام يملك فروع صحيحه، فالفروع غير صحيحه تكون مخالفه وبدعه. التوسل ينقسم الى توسل مشروع، توسل ممنوع، توسل مشروع، توسل ممنوع. التوسل المشروع ثلاثة أقسام: التوسل بالله وأسمائه وصفاته، وتوسل بالأعمال الصالحة، وتوسل بدعاء الصالحين الأحياء. إذا كان من ثلاثة، التوسل بالأعمال الصالحة ثابت في حديث الصخرة ثلاثة من طرف عليهم المفضل كلهم مقيمة. التوسل بدعاء الصالحين أحيانا كتوسل عمر بالعباد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض أحيانا توسل العباد على التوسل بالأشخاص وبالأموال، ولكن هذا غير صحيح، لأن لو كان هذا صحيح أيما

يقينا فما أدركتم الصبر وما أدركتم ذلك. أما التشبيه بين المصارع فقد روى الرسول عن جعفر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عالما إلى المسجد فلن يشبهن يديه فإنما هو في صلاة. حديث رجع داود ويراجع سبب الحديث وصحته والحكم عليه، فإن هذه الأمور تثبت بالنصوص. ولم تثبت الضابعة وعدم التشبيه أو التشبيه فيه كراهة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام كثيرا ما دعا دار وصفة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قام من الصلاة قال الله أكبر. قال كان عن الأشياء التي يبتدأ بها في الصلاة، لكن قبل ذلك النية يجهر بها الإيمان، وبذلك التكبير يسمع من قلبه ويؤذيه غيره. فالجهر بالتكبير لا يكون الا بالإيمان، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير الى حفظ من كبيه او الى الفروع والبنين، يعني كده او كده. وهذه الصفه الصوت انظر معي هكذا: اصابعك مشدوده الى الامام الى جهه القبله، إما إلى حجر الكبير أو إلى فروع أذنيه. يعني يجوز أن تقول الله أكبر، ويجوز هكذا الله أكبر. بعض الناس يعمل كده وبعض الناس يعمل كده، كل هذا مخالف. الصحيح يد أصابع مشدودة جهة القبلة حلو من كبير أو إلى فروع أذنين، هكذا الله أكبر. قال: ويجعلهما تحت الكربتين. هذا على المذهب والقديم على السنة، على المذهب تحت الذرة والسنة على القابلة. بعض الناس يقول كده، تقول له فين إن شاء الله عمل يدي يقول لك عمر الخطاب لما قعد طرح نفسك في مكان الطعام. طب انت مطعوم يا ابني؟ طب اذا كان عمر طعم انفع هذا الكلام فما كان الكلام. قال: ويجعلوها تحت صغره، والسنه ايه؟ على صدره. ويجعل صدره الى موضع سجوده، ثم يقول سبحان الله وبحمده وبركاته وقل على الجزر ولا اله الا هو بعد الافتتاح. وطبعا سواء قال ذلك او قال غيره من العلم والكتاب فكل هذا جائز لان هذا حقها. سبحان الله وبحمده وبركاته وقل على جد ولا اله غيره. ثم يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يذكر شيء من ذلك أي إيمان فضل أن يكون المأمور. فلا دعاء الافتتاح يكون في السر، الاستعاذة تكون في أول الصلاة وتكون في السر، الأزمة تكون في كل ركعة وتكون في السر. بالنسبة للبسملة، بالنسبة للبسملة فيها أقوال عند المالكية لا يرون البسملة أصلا. هم لا يرونها خير، ثم ينقصونها اصلا. الشيخ الملكي الشافعي يرون الجهر بها، الحنابله يرون الاصرار بها وفقه الاحسن. لكن الجهر عند جو اليقين فمقبول، وليس جمرا كقراءة كافية، ولا حديث عند البخاري ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي بدر وعمر وعثمان، فلم اسمع احدا منهم يذكر باسم الله خمسه كلهم يفتتح القراءه بالحمد لله رب العالمين. الملكية قالوا لم يسمع احد منهم يقرا باسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ان هذا لا تقرا كثيرا ولكن النص لا يذكر، فما سمعت عنه من يذكر باسم الله الرحمن الرحيم. فالقضيه هنا قضيه الذكر مخالفه للكل، ولكن احداث الفتنه فالامر في ذلك هو الكتاب. وذلك بعض الناس يتشدد جدا في هذه المساله، فتجد اشكاليات لبعض الكتاب بالعربي، هي مش ايه انهم يسمون شيء خلاص مجدد المساله عرفت الفتنه كان ايه؟ اقرا باسم الله الرحمن الرحيم، إن كانت الركعة الأولى وبعدين عديها الركعة الثانية إلى أن يتعرض لهذا، لكن السنة الإقرار بإسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا رأي فاتحة ولا صلاة إلا المأموم، أي ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ حديث كتاب الإمام وفيما لا يذكر فيه. فالركعات السرية يجب على المأموم أن يقرأ كتابه، والركعات الجهرية يقرأ حديث كتاب الإمام، فإن لم يقل الإمام فلا يقرأ به المأموم، وهذا هو الصحيح. والبعض ذهب إلى وجود قراءة الفاتحة حتى ولو كان معارضة للإمام، لم يقرأ بذكر معاه. والصحيح أن الله عز وجل أمر بالاستنباط لسماع القرآن، إذا قلت القرآن استمع له ولم تجده. والأمر هنا للوجوب، والآية نزلت في الصلاة. وإذا تعارض الأمر بعض الشيخ الثاني رحمه الله تعالى يقول في تحية من يمنع الجمعة على الصدر بعد ربع في الدور القرآني، وأنا أرى أن المسألة أقوى من ذلك وليس فيها بدعة إن شاء الله، ومثالي لذلك أنه شيء وهو وضع اليد على الصدر بعد رفع المفروض. وإن كنت أقول أن هذه الهيئة لا ينبغي أن يحدث فيها بين المسلمين خلاف رفع اليد، وإن كان فيه قول مقال وهو أن الإنسان تبع للإمام، إنه جعل الإمام يبتسم، إذا كان الإمام يضع يده على الصدر رفع الركوب قال والله اعلم ان المأموم يتبع الامام، واذا كان الامام يسجد فالمأموم يتبع الامام. لا مش بعد رفع الركوع، ان كان موضوع لقراءة الفاتحة يسمي اليدين ولا يضع اليدين على الصدر الفاتحة ويقول انا مالكي، لو ان الامام يفعل ذلك ويقول انا مالكي هذا مخالف للسنة في عمر سبب من الملكية، ومن كان فيما في محل كان، يعني لو عندنا نص في الرفع على لواء اليد على الصدر او السليمة على رفع الاقوى، كان سبب في شيء. انما دي موقع الكيان، موقع الكيان، ليه؟ لان في واحد ابن حجر اختلف في سنة، وانا جبت في المسألة هو بعض الناس الحديث قالوا انه هو جمع موضع مجالية فبعد ذلك الإخوان يضع يده على الأرض والركوع يضع يديه على الركبتين والسجود يضع يديه عدوان كتفي أو ركوعي كليه على الأرض مفهوم الأطفال وفي التشهد يضعون على ركبتين ووضع اليد لها توثيق في كل موطن من مواطن الصلاة إلا الموطن اللي هو بعد رفع الركوع قال حتى يعود كل عضو إلى مكانه اختلف مكان اليد كثير فقال الرسول لما كان في الصدر مكان عليه رفع الركوع ولا قال الركوع كان مكان ايه؟ على الصدر وبعضهم قال لما كان مكان اليد الطبيعي ممدود ففهم النص هو نفس النص بس فهموه فهمي هذا فهم اجتهاد وما دام اجتهاد فتتبع فيه الايمان تتبع فيه الايمان اما اذا قال الايمان في السنه لا تخالف من السنه لا تخالف من السنه وان كنت كما قلت لا نرجع لنرجعه شيء في الكتاب اما النزول فنرجعه النزول على الكفين وليس على الركبتين وذلك لان التشبيه بالبعير وتتبع الخلق به قد اعطوه ولا ينزل كما ينزل البعير البعير مثل به الاول ولا به البيت إذا كان ولا يجب أن تعيد والتعيد يجب أن تعيد على كيف يجب على الزمان وكيف يجب على المسكين يبقى الكلام يجب أن كلام مثلا عشان أشبه تشبهك من التعيد أنزل على المسكين صح كده؟ لا فما لو أقول عشان تشبهك من التعيد ما تنزلش على المسكين أنزل على المسكين أقصد إزاي فما تعيد يجب على المسكين لا لا تنزل على المسكين أول مرة لكن هو مشكلة المشكلة أن يد الثوات الأربع ركبة أو ركبة الثوات الأربع في يدين ركبة الثوات الأربع في يدين بداية الجماعة أنت بيجي في الثانية كده في الثانية كده صح؟ ورجليك من وين الثانية لورا طب البعيد الثانية الثانية الثانية تعب صح؟ وبعدين ينزل على مكان كالركبتين تماما ففي اللغه ركبه الزواج الاربع في يدين ركبه الزواج الاربع في يدين فانت تجمع ان انت تنزل على الركب مش على اليدين ولذلك المخالفه ان انت تنزل على اليدين المخالفه ان انت تخلي البعير تنزل على اليدين كالبعير مش على الركبتين عارف هل ده ولا غلط؟ وتنمي بين يديه ولا لا؟ وتنفع في ذلك الثاني مهما استمرار الاختيار والنزول على ركبتين تبع ذلك المهم ايه؟ ركبتين والراجع عندي اليدين والله اعلم والامر في ذلك كثير وهو ليس خلصنا مثلا الشفيع ولا لا؟ في حاجة بعد اسمها الذي من هنا ناخذ منطلق قاعدة الاجتهاد في نفسه يعني عشان موضوع تكبيرة الإحرام وضع اليدين على الصدر وموضوع الملكية هذا قلت في قول آخر بعد يتبعه اتبع الإمام فإن كان الإمام يفعل ذلك أخالف الإمام لأن عندي نص صح؟ لو أنت نص مثلا أخالف الإمام الطريق الواحد. أما المكان المنظر أفضل له المفهوم وغير متفق على المفهوم زي ولا ينبي على الكتابين واختلاف الأفضل البعيد كذلك ولا في الكتابين. فعند ذلك الأمر يبي أن ذلك تبع إيمان الكتابين. إنما الله تبع على الأفضل فالكتابين ميتين ترسل يديهم تعالى هو ما بيتبع إيمان الله يقول له أن الله في المحنة وتبقى شلة يده فترة فكان يرد الطبيعة إلى المسؤول عن كل من دي يعني مش ما كانش أفضل عن كل من دي حد لو أفضل عن كل من دي فهل أنت مريض حتى ترد فإنفع إلى مكان يفع الله قال لا تقول يا معلم عن الأرض وكذا وكما كذا وكما كذا ويجابي عبديه عن جنبي وبطني عن فخذيه هكذا المجاباه انك انت من بعض الناس يرمي كده اللي هو بيحكي جاب وبطنك ديت ما تتصلش بايه انا بعض الناس يعمل كده فيرزق بطنه بركبتيه ويديه في جنبيه هذا مخالف لك تجابل وبطنك تدافع عن ايه؟ عن داخل بيتك. هذا بيبقى في زحمه شيء على الطريق اتقوا الله ما استطعت في حاله زحمه خلاص؟ قال ويجعل يديه في اخوانيكتين رفع عنهما قال ويكون على اطراف قدميه لا خطأ خلي تحت صح بعض الناس على رزق عند ربنا كده الطريق هنا كده صح وضع الصورة نقول ما بعرفش ولا تعبني وصوابعي مش عارف ايه تتعود ان شاء الله طيب قال ويكون على اطراف قدميه ثم يقول سبحانه وهي الاعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا الفرق من التورط والافراج التورط ان يلقي كله الى الارض الافتراش ان يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها هكذا اهو انا فرشت رجلي اهو جلست عليها ورجلي ديت ايه منصوبه اليمنى منصوبه قائمه اهي صعب الناس يعملها كده وبعض الناس يعمل كده خلاص كده انا صحيح ان ينصب رجله اليمنى هكذا ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها اسمه ايه؟ افتراش التورط ان يقضي بملكه الى الارض دي بيكون في اخر التشهد الاخير انا بس بوريك افتراش التورط علشان لما تسمع كلمه افتراش تعرف يعني افتراش والتورط يعني ايه تورط خلاص كده؟ التشهد الاخير في الشيء السلمي ولا ممكن بركتين قال ويجلس مبتكشا فيجلس لله اليسرى ويجلس عليها ويخطب اليمنى ويلقي اصابعهما نحو الكلمه شفتوا انا عملت ازاي ويقول رب اغفر لي سلاما ثم يسجد السجده الثانيه كالاولى ثم يرفع راسه مكبرا ويمحض قائما يرى قائما بعض المبدا يعرف يعني يقوم يدين كده ويجلس ويعتمد عليها لانه يعرف وبعضهم قال يقوم خمسة وخمسة أو 200 دور دي الخمسة وخمسة يأخذ الخمسة وخمسة رأس كده ويحدد الإنسان مع الروح وبالصورة يأخذ الخمسة وخمسة ويحدد أخطار حتى الإنسان مع الروح ويشير بالتبدأ في تشهده لرعا سبدا اسمها سبدا لي هم قد سبدا كانوا مسبحة ولكن سبدا هم كانوا معهم مسبحة وحسنوا وحسنوا يعني ايه من طرف ما هو حين قال ويرى إلى أن على سبيل يسر ولا يمنع على سبيل يمنى يضرب من الغنطة والغنطة يحارب بين الآن المعروفة ويشير بالسبابة بتشهد إمرار الإشارة هل الإشارة مثل التحريف أم الإشارة غير التحريف الصحيح أن زيادة التحريف زيادة فائدة للفائدة ف أحد الوقت ذلك تبقى هو الاتفاق لأنه غالب المجموع الاتفاق وهذا هو العديد الكثير في الشاوي صفحنا يشير فقط ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد التشهد الأول يكون له الأهمة بل هو الأول له لا أي على خلاف كلام الناس أنه نص التشهد مفيش لفظ واحد الأول مفيش لفظ واحد له لا شريك له لا ويستحق أن يتعذب من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول الزيادة ليست ذلك والقبر في ذلك هي الصلاة لا لا لا قال الشيخ صلى الله عليه وسلم نعم بعد التشهد الاول كالوقوف من السجود ثم ينطلق عليه هذا القيام على الفاتحه شيئا فاذا جلس للتشهد الاخير الى وراء اذا توقف يكون الى من تشهدين تمرر الجو يمنى وفرض اليسرى وخرجهما عن يمينه ولا يتورط الا من صلاه فيها تشهدان في اخير اليوم فاذا سلم الظهر ثلاثا وقربهما استسلم مسلما كرر في هذا الشيء الكرام ونقف عند ذلك مكان الصلاه وواجب الزنا الصلاة هي فرائض وسنن. نعم. الصلاة نفسها هي فرائض وسنن. الفريضة نفسية. التشهد الأوسط. خير من كلام الله ولا صلاة ولا سجدة من بعد كلام الله. لو كنا حيا من الله ولا صلاة ولا سجدة. صلّي. صلاة الإيمان. صلاة الإيمان.